تم افتتاح معرض الفنون الجميلة المركزي للاحتفال بالمؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري في متحف الفنون الجميلة الكوري يوم الثاني الاثنين تحت معدو حزب الأمل الكوري المدفر دائما. أُرِدَتْ فيه أعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتي مؤسسي باني حزب الأمل الكوري المجيد الزعيم نادين كيم سونغ والقائد نادين كيم جونغ إل ومعاصرهما الخالدة. شارك في حفلة افتتاحه تشي تيبو أمين اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والمبدعون في قطاع الفنون الجميلة والشكيلة في مدينة بيونغيانغ.